الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالبعث وكونه أحد الأمور التي يجب الإيمان بها، فإن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ومن جملة اليوم الآخر الإيمان بالبعث، وهو أن الله عز وجل يحيي الموتى بعد النفخة الثانية، يخرجهم من قبورهم أحياء بعد النفخة الثانية. وقد ذكر المصنف رحمه الله الأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل، وتقدم أن الأدلة المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى في إثبات البعث متعددة ومختلفة، وهي تدور في إقناع ومحاورة هؤلاء الكافرين على ثلاثة أمور. وذكر المصنف رحمه الله بعضا من الأدلة على هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول التنبيه على خلق الإنسان، كيف أن الله عز وجل أوجده من العدم، فمن خلقه من العدم قادر على إعادته، وأن هذا أهون وأسهل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكما قال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وكما قال عز وجل: أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وكما قال سبحانه: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وهكذا البرهان الثاني، وهو برهان شرعي وعقلي في الحجة الدامغة، الاعتبار كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى بخلق السماوات والأرض، التنبيه على خلق السماوات والأرض وأنها أعظم من خلق الناس. الذي خلق هذه السماوات السبع الطباق، والذي خلق هذه الأرض الأراضين السبع، والذي خلق النجوم والكواكب والبحار، هذه كلها مخلوقات عظيمة. فخلق الإنسان أيسر على الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، الآيات. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وفي الآية الأخرى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وهكذا من هذه البراهين الاعتبار بالأرض الميتة، كيف أنها تكون ميتة مجدبة، فإذا أنزل الله عز وجل عليها الماء من السماء حيت واهتزت. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويقول ربنا تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. ويقول ربنا سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون. ويقول الله سبحانه وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا فأنزلنا به الماء. فآيات في كتاب الله تبارك وتعالى فيها التنبيه على ذلك، التنبيه على خلق السماوات والأرض والتنبيه على إحياء الأرض بعد موتها والتنبيه على خلق الإنسان. فهذه فيها الأدلة الواضحة والبراهين العقلية الظاهرة في يسر إعادة هذا الإنسان وإعادة خلقه. بل ضرب ربنا سبحانه وتعالى الأمثال وذكر ربنا عز وجل براهين في هذه الدنيا يستدل بها الإنسان على سهولة إعادة هؤلاء الخلق بعد موتهم، كيف أن الله عز وجل أمات أناسا في الدنيا ثم أحياهم، كما قال الله عز وجل في شأن بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وذلكم القتيل الذي أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ثم يضربوه ببعضها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ويريكم آياتي لعلكم تعقلون. وهكذا في ذلكم الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وهكذا في أولئك الملأ الذين أماتهم الله ثم أحياهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهكذا في سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يعني كما ذكر أهل التفسير أن الله عز وجل أمره أن يذبح 4 من الطيور ثم يخلط عظامها ولحمها يعني يضع هذا هنا وهذا هنا ثم يفرقها على 4 جبال ثم يدعون ففعل ذلك فأتينا أحياء ترنا إليه وهن أحياء. فهكذا يستدل على إعادة الله عز وجل لهذا الإنسان أو لهؤلاء الخلق. قال ثم ذكر الحديث يعني ذكر بعض من أدلة السنة وذكر حديث العقيلي وهو ضعيف وتقدم، لكن هناك أدلة أخرى من السنة من ذلكم حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم، وحديث ابن عمر إذا أراد الله عذاب أمة أهلكها ثم بعثوا على نياتهم رواه مسلم. وهكذا حديث أبي هريرة لا تفاضل بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من بعث، فإذا بموسى باطش بقائمة العرش، اتفق عليه. وهكذا حديث أبي سعيد الخدري فأكون أول من تنشق عنه الأرض. وهكذا حديث عائشة يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. والأدلة كثيرة جدا من السنة على إثبات البعث. ثم قال رحمه الله، قال ما حكم من كذب بالبعث؟ الجواب: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. نعم. بعدما ذكر المصنف رحمه الله الأدلة على إثبات البعث من القرآن والسنة، ذكر رحمه الله كفر من ينكر البعث. نعم. لأن البعث كما تقدم من جملة الإيمان باليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر يشتمل على أمور، من أعظم هذه الأمور مسألة إثبات البعث. فمن كذب بالبعث فإنه يكون قد كذب القرآن وكذب السنة ورد إجماع المسلمين. وليس هذا فقط على من كذب بالبعث، بل من كذب بما كان معلوما من الدين بالضرورة، مثل الجنة، مثل النار، مثل الموازين، مثل الصراط، مثل الحساب. فمن كذب بشيء دل عليه القرآن والسنة دلالة واضحة وأجمع عليه المسلمون فإنه يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. فمن كذب بالبعث كفر. وكانت هذه عقيدة المشركين، وأنهم يستبعدون جدا أن الله سبحانه وتعالى يعيدهم. أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أإذا ضعنا وصرنا ترابا ورفاتا، هل يقدر ربنا عز وجل على إعادتنا؟ أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. فكفرهم الله أولا. يعني الآيات كثيرة في بيان كفري، في بيان إنكار المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر البعث، ثم دلت الآيات على كفرهم في ذلك. وإن تعجب فعجب وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون. والآية الثانية: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. كفرهم الله فقال: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الزعم يأتي بمعنى القول، ويأتي بمعنى يعني الشيء الكذب، الشيء الكذب يقال زعم بمعنى قال، وزعم بمعنى كذب. فزعموا أن لن يبعثوا، فقال الله آمرا النبي صلى الله عليه وسلم: قل بلى وربي لتبعثن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم على حصول البعث، وهذه آية من ثلاث آيات يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على حصول البعث. هذه الآية وقوله سبحانه يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والآية الثالثة قوله سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين ساعة قل بلى وربي. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أمر البعث أمر يسير على الله. قال الله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. يعني ما خلق ما إعادة هذه البشرية كلها من أولها إلى آخرها إلا كقدرة الله عز وجل على خلق النفس الواحدة. إذا قلتم أن خلق النفس الواحدة يسير فهكذا بالنسبة للجميع. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قال وغيرها من الآيات. نعم هناك آيات تدل على كفرهم. من ذلك قوله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا إن هي إلا وقال الذين كفروا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. لا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لم يحجبون ثم إنهم لصاروا الجحيم ثم يقال هذا اليوم الذي كنتم به تكذبون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ويقول الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. قال وغيرها من الآيات في الصحيحين عن أبي هريرة ثم ذكر الحديث الذي فيه أن من كذب بالبعث فإنه يكون مكذبا لله عز وجل. ومعلوم أن من كذب الله أو كذب رسوله أنه يكون كافرا. فإن الإيمان قائم على التعظيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا. تعظيم الله وأداء أوامر الله ومعرفة حق الله وامتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله. فمن أخل بهذا التعظيم فإنه يعتبر كافرا. ومن أعظم الإخلال بهذا التعظيم التكذيب كونه يكذب الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بالبعث وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.